السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبائي في الله، أهلا ومرحبا بكم في سلسلة لقاءات صحح تلاوتك. لازلنا في كتلة مهمة جدا جدا اسمها كتلة المدود. كتلة المدود، الحمد لله تكلمنا عن المد الطبيعي وتكلمنا عن المد اللي بسبب الهمز، والنهاردة إن شاء الله رب العالمين نتكلم عن المد اللي بسبب السكون. نتكلم عن المد بسبب السكون. إذا ما بحثت في القرآن وشفت ايه يعني ايه مد بسبب السكون، هتلاقي ان عندي حرف مد يأتي بعده حرف ساكن، حرف مد يأتي بعده حرف ساكن. الحرف الساكن ده على سبيل ما تشوفه ممكن تلاقي ان حرف المد يجي بعده حرف مشدد، ممكن يجي بعد حرف المد حرف ايه مسدد. طب ما المسدد اساسه اللي هو كان حرف ساكن ودخل في حرف متحرك واصبح ايه حرف مسدد، يبقى المسدد كان اصله ساكن مع متحرك. فلذلك العلماء وضعوا تحت باب المد بسبب السكون. ايه اول انواع المد بسبب السكون ده؟ هنسهل الامر ان شاء الله بفضل الله سبحانه وتعالى، ربنا يجعله سهلا ميسورا كده علينا، وهناخد بس نوعين من المد بسبب السكون، اللي هو المد اللازم الكلمي، وان شاء الله ناخد المد اللازم الحرفي في الحلقه القادمه ان شاء الله رب العالمين. طيب المد اللازم الكلمي معنى ايه؟ واضح من التعريف بتاعه. اولا مد، يبقى انا همد حرف المد الالف او الواو او الياء، خلاص ده مد لازم. لازم للزوم مده. لماذا سمي لازم؟ للزوم مده. والمد ده خطر جدا جدا، واخطر ما فيه اخطر ما فيه، واللي عامله يعني ايه مشكله بينه وبين كثير من الطلبه وكثير من القراء، هو اخطر ما فيه كلمه ولا الضالين اللي في سوره الفاتحه. اللي في سوره الفاتحه ناخدها مقياس ان شاء الله ونشتغل فيها ضروري في هذه الكلمه. اذا قلنا انه مد، يبقى هنمد لازم، يبقى للزوم مده. للزوم مده اجمع القراء العشره على لزوم مده. ما فيش قارئ من القراء نزلوا عن ست حركات، ما فيش مد لازم في اي حاجه اقل من ست حركات، اربعه مثلا او خمسه مثلا، انما المد اللازم الكلمي عباره عن ست حركات، ما يقلش عن كده ابدا. ده المد اللازم الكلمي. ليه بنقول كلمي؟ لان جاء في كلمه ده حرف المد مع السكون الحرف اللي بعده او المسدد، جاء في كلمه واحده، فلذلك سمي كلمي. وان شاء الله في الحلقه القادمه هنعرف ليه سمي حرفي بالمنطق كده، لان هو حرف هيجي حرف المد بعده حرف ساكن، والاثنين دول هيجوا في حرف وليس في كلمه. النهارده خلينا في المد اللازم الكلمي. المد اللازم الكلمي الف او ياء او واو، هيجي بعدها سكون او حرف مسدد، او حرف مسدد يمد بمقدار ست حركات. جت كام مره؟ جاءت 100 كلمة في القرآن. أتت 100 مرة في القرآن. أنت لما تبص هتلاقيها كلها إيه؟ بص عليها كده وتعالى نفتكر مجموعة كلمات منها، هنسيب كلمة ولا الضالين في الآخر اللي هي بتاعت الفاتحة. الحاقة. ليه بتمد الحاقة كده يا شيخ؟ لأن الحاقة ألف مد بعده قاف مسددة. إذن ألف مد بعده قاف مسددة، يبقى إذا وجب المد أو لزم المد مد لازم كلمي يمد بمقدار ست حركات. عمرك سمعت قول إيه؟ الحاقة. لو أصلا لو قلت كده تقول له خطأ، ما وردتش كده أصلا. كلمة الحاقة لم ترد إلا الحاقة. طيب وإيه كمان؟ يلا تذكر معايا الصاخة. هات حاجة ثانية، كلمة ثانية الطامة. كل ده قاعد اقول لك ايه؟ اقول لك خد بالك، انظر الى كل كلمة. الطامة عبارة عن الف مادية اتى بعدها حرف الميم المسدد، طالما وراها مسدد يبقى لازم يبدل مقدار ست حركات، ويسمى مد لازم كلمي مثقل. مد لازم كلمي مثقل، قلنا مد لانه يوصل 6 حركات، لازم اجمع القراء على لزوم مد كلمي، جت كلمه مثقل الحرف اللي بعده مسدد، ما هوش عباره عن سكون خفيف انما حرف مسدد. والكلمات ايه اللي احنا قلنا امثله ليها والباقي بتاعها 100 كلمه في القران، 100 كلمه في القران دي اللي عاوزك بقى ان شاء الله تبحث عنها وتدور عنها وتطلعها تعملها في جدول علشان تظل عينك تراها، يظل لسانك مره لسانك ارفع من مستوى اللياقه البدنيه بتاعه اللسان، ودائما يقول ايه الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة، كل ده بنحافظ على 6 حركات. اوعى تقول ايه الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة، ليه؟ هتبقى غيرت اصل من اصول القراءة اللي لازم اللي لازم. طيب قبل ما ننهي المهارة في ان انت تحافظ على 6 حركات ما تقللهاش، والمهارة كمان ان انت تقاوم نفسك. معرفش ليه القراء هو بيقرأ ما بيرضاش يجيب 6 حركات كاملة، يعني هو يقرأ يقول ايه غير المغضوب عليهم ولا الضالين، اقول جيبوا 6 حركات مد شوية، يقول لي حاضر يا شيخ ولا الضالين، يقدم 6 حركات انا بعد على صوابعي وعاوزين نضبط 6 حركات، حاضر يا شيخ ولا الضالين، انت اصلا هتجاهد نفسك. فانا بقول له ايه نظرا لانك مش معتاد على انك تقراها بالمد كده وتحافظ على المد اللازم الكلمي المثقل مش معتاد عليه، فانت قلبك مش مطوعك ولسانك مش مطوعك انك تجيب 6 مرات وال6 حركات، وعلشان كده انت لازم تروض لسانك وتعود لسانك على اللياقه. طبعا يا جماعه كون مد لازم في سوره الفاتحه كلمه الضالين دي من الكلمات المهمه جدا جدا، يعني لو حد قال ايه غير المغضوب عليهم ولا الضالين ما هكذا قرات، لم تأتي إلينا هذه القراءة عن النبي صلى الله عليه وسلم، لم يرد في القرآن عند القراء العشرة إن كلمة الضالين أتت بهذا المنطق، ما وردتش خالص، يعني في كل كتب التجويد في كل كتب القراءات في عند كل القراء في كل الأمصار أهل الكوفة أهل البصرة أهل أي قراء تبحث عندهم كلمة الضالين مد لازم كلمة مثقل 6 حركات وتكون ولا الضالين، واحنا بنخاف جدا جدا على الكلمة دي لأنها من الفاتحة، لأنها اللي ممكن تبطل الصلاة بالأخطاء بالفاتحة، فركز قوي قوي خد بالك من الحكم ده. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقني وإياك الإتقان زي ما قلت لك، طلع عندي كلمة اعمل جدول معين روض لسانك على القراءة الطويلة، اسمع الحصر المزود شوفوا والحصر المعلم شوفوا هيمشي كم حركة، عد الحركات على صوابعك، خلي ودنك بتدي زمن للحركات، انت لما تقرأ تحافظ على هذا الزمن. ربنا يحفظكم أحبائي في الله، وإلى لقاء آخر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.